بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء العاشر من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في لقاءات الماضية شيئا من الأبواب التي تتعلق بالشرك وبعض الأعمال التي من عملها فإنه قد عمل شيئا من الشرك. فذكرنا في اللقاء قبل الماضي ما يتعلق بباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، وذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بباب ما جاء في الرقى والتمائم، وذكر المؤلف فيه مجموعة من الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا خلال اللقاء الماضي ما يتعلق بمعنى الرقى والتمائم والتولة، وبينا ذلك بشيء مختصر وجيز. واليوم بحول الله عز وجل نذكر ما ذكره رحمه الله تعالى في قوله باب ما جاء في باب التبرك بالشجر والحجر ونحوهما، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فجواب الشرط من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد وقع بالشرك كما ذكره شراح كتاب التوحيد. ولم يجزم رحمه الله تعالى بالشرك من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، لأن ذلك منهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر. فإن اعتقد المتبرك بالشجر والحجر أن هذه الجمادات تضر وتنفع فإن هذا من الشرك الأكبر، لأنه كما كان يفعله كفار قريش حينما اتخذوا الأصنام آلهة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما اتخذوا هذه الأصنام واسطة ولتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، وهي لا تنفع ولا تضر أنفسها فضلا على أن تنفع وتضر غيرها. وأما من اتخذ هذه الأمور من الحجر والشجر، من اتخذها أسباباً وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور وهو الذي يقدر وهو الذي يخلق سبحانه وتعالى دون من سواه، ولكنه اتخذ شيئاً لم يجعله الله ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سبباً، فإنه قد وقع بالشرك الأصغر ووقع بالبدعة. فلذلك لم يجزم المؤلف لكون التبرك بالحجر والشجر منهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر، فلم يجزم رحمه الله تعالى بذكر أن من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فإنه قد أشرك. ثم ذكر قول الله عز وجل بعد أن قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى وقول الله عز وجل أفقل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وأورد حديث أبي واقد الليثي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بشجرة بسدرة للكفار فمررنا بسدرة للمشركين يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. وذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه حينما خرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بإسلام لأنهم من مسلمة الفتح والله أعلم، وحنين إنما كانت في السنة الثامنة من الهجرة، فمروا هؤلاء المسلمون حدثاء العهد بالإسلام، مروا بسدرة لها غصون ولها أنواط يعلقون وينوطون بها أسلحتهم الكفار المشركون، يتبركون بها ويعكفون عند هذه الشجرة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة وذات أنواط يعلقون بها ويطلبون بها البركة كما لهؤلاء المشركين ذات أنواط. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم هذا بطلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها، وقال إنكم قوم تجهلون، قال موسى لقومه إنكم قوم تجهلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى. وذكر رحمه الله تعالى بعد هذه الآية والحديث ذكر 22 مسألة لعلنا أن نذكرها بشكل مختصر بحول الله عز وجل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية سورة النجم، وهي قول الله عز وجل: قل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فالله سبحانه وتعالى يعاتب كفار قريش ويقول لهم: أفرأيتم هذه الآلهة التي تجعلونها أصناماً وتجعلونها تقربكم إلى الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أصنام، وهي اللات اشتق اسمها إما من الإله فسميت لاتاً تأنيث الإله، وإما أنه بالتشديد إذا قيل اللات فإنه كان رجلاً صالحاً يلت السويق، فحينما مات اتخذ حجراً أو قريباً من قبره ثم تبرك به وصار يعبد في الطائف لقبيلة ثقيف. فهذه هي اللات، سميت لاتاً من الإله، والعزى هي صنم قريش سمي العزى من العزيز سمي عزى، والعزى شجرة، واللات والمنات حجارة، والمنات سميت مناتاً لأن لكثرة ما يذبح عندها من القرابين، وكذلك منى المعروفة إنما سميت منى لأنها مكان ينحر فيه القربان لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والأخرى من الآخرة ومن المتأخرة وليس مدحا لها، فقال: أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكل هذه الآلهة وغيرها من الأمور المستأخرة ومن الأمور المحدثة، قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى. وذلك أن الكفار كانوا إذا رزقوا بالآلهة رزقوا بالأولاد تركوهم، وإذا رزقوا بالإناث دفنوهم ويؤدونهم ويقولون وأن الملائكة بنات الله، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وجعلوا آلهتهم التي يعبدونها من الأصنام جعلوها مؤنثة، كما قلنا أن اللات سميت لاتا تأنيث الإله، والعزى سميت عزى تأنيث العزيز، فكيف الأنثى التي يستنقصونها يعبدون أصناماً أنثوها؟ وهذه الأشجار والحجارة لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضرّاً، فكيف تصرف الضر وتدفع الضر عن غيرها؟ كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه حينما كان يعبد من الأصنام وكان أولاده يحذرون أباهم، فرآه وقد بال الثعلب على رأسه فقال: أإله يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب، وتوجه إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. وصورة الأمر الذي طلبه الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذوا ذات أنواط وأن يتخذوا سدرة لأجل أن يتبركون عندها ولأجل أن يطلبون منها البركة، وليس لأجل أن يعبدوها من دون الله، وإنما فقط مجرد أن يطلبوا بها من هذه السدرة البركة، ولم يتخذوها مباشرة، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الثالثة: كونهم لم يفعلوا، وذلك أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا هذا الفعل الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الرابعة: كونه ذلك قال الرابعة كون ذلك أي اتخاذ ذات كون ذلك كون ذلك من الشرك أي اتخاذ كونهم حديث عهد بجاهلية كونهم حديث عهد بجاهلية وكونهم حديث عهد بجاهلية يجعل الأمر فيهم أخف من غيرهم لأنهم حديث عهد بكفر وقال كونهم حديث عهد بكفر ثم قال المسألة الخامسة إذا ظهر هذا فيهم فغيرهم من باب أولى أي أن الصحابة رضي الله عنهم وهم صحابة من الصحابة من الخيار الصحابة فإذا كان هذا الأمر قد ظهر فيهم فغيرهم من الناس الذين قد تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيهم مثل هذه الأمور من باب أولى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا كل ما تأخر الزمان عن عهد النبوة وعن عهد الصحابة وعن عهد الرسالة أحدث الناس أموراً لم يكونوا أحدثوها في الزمان الأول قال السادسة أنهم قد عذروا بالجهل لأنهم لم يفعلوا ذلك وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كونهم سألوا ذلك بالجهل ولم يعذروا بالجهل قال السابعة أنه لم يعذرهم بالجهل وإنما قال الله أكبر قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم قال إنها السنن فبين غلظ ما طلبوه بهذه الأمور الثلاثة ولم يعذرهم بالجهل لأنه هذا الأمر من الأمور الشرك ومن الأمور التي تنافي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص فأنكر عليهم بأمور ثلاثة الأمر الأول أن قال الله أكبر والأمر الآخر أن قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى فشبه فعلهم بفعل بني إسرائيل والأمر الثالث قال إنها السنن وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى قال الثامنة المسألة الكبيرة بأن طلبهم مثل طلب بني إسرائيل باتخاذ الآلهة وهذه المسألة الكبيرة التي شبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذوا السدرة أو يتخذوا الشجرة ذات الأنواط لأجل أن يتبركون فيها دون أن يعبدوها شبههم النبي صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل حينما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه من دون الله وذلك لأن كلا من الأمرين فيه جعل آلهة وجعل شيء يصرف له نوع من أنواع العبادة من دون الله عز وجل قال التاسعة أن نفي هذا الأمر بمعنى التوحيد أي نفي التبرك ونفي سؤال البركة من غير الله عز وجل هو معنى كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص ومعنى لا إله إلا الله قال العاشرة حلفه صلى الله عليه وسلم على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة أي في قوله قلتم والذي نفسي بيده فقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حلف منه وهو صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا للمصلحة ولا يحلف إلا للأمر المهم قال الحادية عشرة أن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر وذلك لكونهم لم يرتدوا بطلبهم أي أن طلبهم مجرد طلبهم ليس ردة وليس كفراً وليس شركاً أكبر لأنهم طلبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وليس فعل ذلك اتخاذ هذه الأشجار والأحجار ليس اتخاذها من الشرك الأصغر حتى لو كان لطلب البركة لأن البركة لا تطلب إلا من الله ولكن سؤالهم مجرد سؤالهم ليس ردة قال الثانية عشرة في قوله ونحن حدثاء عهد بكفر دليل على أن غيرهم يعلم ذلك أي أن حينما قال ونحن حدثاء عهد بكفر أي أن من ليس حديث عهد بكفر لديه علم ولديه معرفة أن اتخاذ الأشجار للتبرك أمر منهي عنه ومحرم قال الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافاً لمن أنكره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل وفي بعض الروايات عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله فالتسبيح والتكبير يكون عند التعجب قال الرابعة عشرة سد الذرائع وسد الذرائع في العقيدة وفي المحرمات وفي الأمور الدين من الأمور المهمة وذلك أن الأمر الذي يوصل إلى الحرام ويخشى أن يقع الإنسان إلى المحرم من خلاله، فإنه في الشريعة يغلق هذا الباب ولا يسترسل في أوله لأجل أن لا يصل الإنسان إلى حرام. والحرام هو الحرام، وما أدى للحرام يأخذ حكم الحرام، وما أدى إلى الواجب يأخذ حكم الواجب. قال الخامسة عشرة: النهي عن التشبه عن أهل الجاهلية، أي أن كفار قريش أو أن الكفار من كفار إما أن يكونوا جمع هوازن وغطفان في حنين أو غيرهم، الذين كانوا يتخذون هذه الأشجار يجعلون فيها الأسلحة ويتبركون عندها ويعكفون عندها، فعلهم والتشبه بهم من الأمور المنهي عنها. قال السادسة عشرة: الغضب عند التعليم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، إلى آخره. قال السابعة عشرة: القاعدة الكبيرة في قوله إنها السنن، أو في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وذلك أن السنن واتباع السنن الأولين من الأمور الواقعة لا محالة. كما قال الثامنة عشرة: أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن من كان قبلنا علم من أعلام نبوته، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سوف نتبع ما فعلته اليهود والنصارى، حتى أنه جاء في حديث آخر أو في رواية أخرى أنه قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية أنه قال: حتى لو كان فيهم من يزني بقارعة الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك، وذلك أن مجموع الأمة أو من الأمة أناس يتشبهون باليهود والنصارى. وهذا وإن لم يكن واقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، إلا أنه قد وقع في القرون المتأخرة، وهذا من دلالة واضحة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بالمغيبات قبل وقوعها صلى الله عليه وسلم. قال التاسعة عشرة: أن ما ذكر الله عز وجل في القرآن من ذم اليهود والنصارى فإن المخاطب به نحن وإنه لنا، وذلك أن اليهود والنصارى والكفار لا ينتفعون بالقرآن، وإنما ذكر الله عز وجل قصص فرعون وهامان وغيرهم وقارون وغيرهم من الكفار وعاد وثمود واليهود وبنو إسرائيل لأجل أن نأخذ العبرة والعظة منها. وتلك الأمثال نضربها للناس، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الذي يعتبر ويتعظ بالقصص السابقين وقصص اليهود والنصارى وقصص الكفار هم المؤمنون، وإلا فإن اليهود والنصارى لن ينتفعوا بكتاب الله عز وجل ولا ما فيه من الآيات والعظات. قال العشرون: أنه تقرر عندهم أن العبادة لا تكون إلا بأمر، أنه تقرر عندهم أي عند الصحابة أن العبادة منهي عنها ولا تكون إلا بأمر، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذوا الشجرة، سألوه وقالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذلك أن الأمور قسمين، إما عادات وإما عبادات، والعادات كلها حلال وكلها جائزة إلا ما حرمها الله عز وجل، والمعاملات والعادات كلها جائزة إلا ما حرمها الله عز وجل، وأما العبادات فكلها محذورة وممنوعة إلا ما أمر الله عز وجل بها، ليس لأحد أن يحدث عبادة من تلقاء نفسه إلا إن يأمره الله سبحانه وتعالى بذلك. قال أنه قد تقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، ففيه معنى سؤال القبر: أما ما ربك فواضح، وأما من نبيك فبإخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات، وأما ما دينك ففي قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي نهي عن اتخاذ ما اتخذه السابقون. قال الحادية والعشرون: أن سنن أهل الكتاب منهي عنها كسنن المشركين، وذلك لقوله إنها السنن، وفي قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم فنهى عن اتباع تلك السنن. قال الثانية والعشرون، وهي المسألة الأخيرة، قال الثانية والعشرون: أن من كان في باطل ثم تركه فإنه لا يؤمن أن يبقى في قلبه شيء، لقولهم: وكنا حدثاء عهد بكفر، فقد بقي في نفوسهم، وهذا اعتذار لهم رضي الله عنهم قد بقي في نفوسهم من مما كانوا عليه. وجاء ايضا في مساله انهم رضي الله عنهم ان فيهم من المغفره ومن الوعد بالمغفره ما ليس في من غيرهم رضي الله عنهم. فيهم من اسباب المغفره ومن الوعد بالمغفره الصحابه رضي الله عنهم، ليس في من دونهم وليس في من بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم. اسال الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده واحسانه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، واساله تعالى ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشيه وانابه وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته وقدرته الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.